نعم. كيف؟ يعني المرأة أقرب لمعرفة حقيقة الواقع، قد يكون الرجل اشتبه عليه. نعم. فصار نصيبه أقل من المرأة من كل ظلم وفي الغرض إن كان حقيقة حتى يكون أشد عليه. لا ما هو بالضبط. ما هو بالضبط. اي هو اقرب، الزوج اقرب الى الصدق منها، اقرب الى الصدق لا شك انه اقرب الى الصدق. ولهذا المراه الصحابيه رضي الله عنها وعفى عنها قالت والله لا افضح قومي سائر اليوم، مصممت على ان تلاعن. الزانية والزاني. إيه هذا كله يدور على ما قلت وعلى ما قال خالد، يعني معناه أن الزوج أقرب إلى الصدق منها.